الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض اللهم عن آله وأصحابه ومن اختفى أثره ودعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا توقفنا في اللقاء الماضي من قراءة أبواب الثواب، قرأنا باب طلاقة الوجه وبشاشته وما يترتب عليه من ثواب عميم يوم لقاء الله تعالى. بعد ذلك من الأبواب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال تعالى في سورة لقمان من وصية لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بيان الآيات. أما الآية الأولى ففيها أن الله تعالى اختار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته، ومن ثم الصحابة الكرام كانوا أمة وظيفتهم الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، ومن الدعوة إلى الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن اشتغل في هذا الشغل وهمه حال غيره هذا هو المفلح، لأن الله تعالى عقب في الآية فقال: وأولئك هم المفلحون. يعني من دعا لدين الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد تحقق له الفلاح. أما الآية الثانية كنتم خير أمة، فيها بيان أن خيرية هذه الأمة في الاشتغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع سابقة الإيمان لله تعالى. فمن جلس عن الأمر وجلس عن النهي واكتفى بأنه مؤمن فهذا إيمان بدون عمل، إيمان بدون عمل. ومعتقد المسلمين أن الإيمان اعتقاد بالقلب وتصديق بالجوارح واللسان، اعتقاد بالقلب وتصديق بالجوارح واللسان، ومن ثم تصديق الجوارح هي الأعمال. والله تعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لا يكون إيمان بدون عمل، ومن ثم من اكتفى بأنه مؤمن ولم يعمل هالك وليس بناجي. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فشرط الخيرية في هذه الأمة أن تعمل مع سابقة الإيمان، تعمل لدين الله تعالى بالأمر والنهي. الآية الثالثة فيها بيان أن من صفات المؤمنين الاشتغال في الأمر والنهي. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. العاقبة والنتيجة أولئك سيرحمهم الله. فمن أراد أن يرحم فليشتغل في صفات أهل الإيمان، يحقق صفات أهل الإيمان من الأمر والنهي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. البيان الذي بعد ذلك في قوله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فيها أن المشتغلين في الأمر والنهي هم الناجون، هم الناجون وسواهم هالكون. ما عنديش محليل. وقال تعالى في وصية لقمان التي ينبغي لكل مسلم أن يوصي بها ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابك. فيها بيان أن الأمر والنهي ربما جر لصاحبه التعب، ربما جر لصاحبه التعب، فإذا ما جر الأمر والنهي لصاحبه التعب فليصبر. والتعب ليس شرطا أن يؤذى في بدنه، لكن فلربما تكلم عنه الناس ووصفوه بصفات ليست فيه، أو تربصوا له، أو هددوه، أو ما شابه ذلك، لا يثنيه كلام الناس عن عمله، لا يثنيه كلام الناس عن عمله. وما عليه إلا أن يتخلق بخلق الصبر. وخلق الصبر يعني يحبس نفسه على الأمر والنهي مهما حدث له بضوابط الأمر والنهي. عند ذلك من يفعل هذا الفعل فقد أقام نفسه في كبار الأعمال، وقد جعل نفسه في عداد كبار الشأن، لأن كبير الشأن لا يكون كبيرا إلا بصبره، لا يكون كبيرا إلا بصبره. انظر إلى موقعك في البيت، أنت كرجل إن كنت أبا أو إن كنت أخا أكبر، للكبر أو لكبر الشأن ضريبة، لكبر الشأن ضريبة. إن كنت الأخ الأكبر فلربما قمت على إخوتك الصغار من مجهودك أنت، لم يترك أبوك لك شيئا، لكن قمت عليهم من مجهودك أنت وأحسنت أدبه وتربيته، ثم لما كبروا سعيت في إعفافهم، زوجتهم، ثم أسكنتهم كل واحد في بيت، ولما رأوا عندك ما يزيد عليهم قالوا: لا، أنت بهذا ما أنصفت، أريد حقي من أبي. قم تغضب منه تقول له: ولد أبوك ما تاكش حاجة. يقول لك: لا، أمال ده كله منين؟ وشياطين الإنس يوقعون أو يوقعون بينك وبين إخوتك فيعينوهم عليك. إن كنت تبغي أن تظل كبيرا فعليك التحمل، لكن لو قلت: يا ولد أنت في حالك وأنا في حالي، خلاص ضاع شأنك. فضريبة كبير الشأن التحمل، مهما حدث يصبر ويتحمل حتى يتحصل على عظيم الأجر يوم أن يلقى الله رب العالمين. بعد ذلك في الأحاديث روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث فيه تقسيم الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بغيب في هذا الحديث، أخبر بغيب، والإخبار بالغيب قسم من أقسام المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ذكر بيانا عما مضى، قال: ما من نبي بعثه الله إلا وكان له حواري. الحوارين هم الأصحاب، الأتباع، الأتباع الملازمون. التابع الملازم يقال له حواري، يقال له إيه؟ حواري. طيب، ما من نبي بعثه الله إلا وكان له حواريون وأصحاب. الحواري والأصحاب الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، أعمالهم صحيحة لأنهم يروا فيقلدوا، قدوتهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما شوش على أحدهم حمل التشويش وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجليه له النبي عليه الصلاة والسلام، يكشفه ويبينه له، ولربما أتى فيه وحي كما حدث من أسباب النزول. القرآن لما نزل، نزل جملة واحدة ولا نزل مفرقا؟ نزل مفرقا، نزل حسب الوقائع والأحداث، والوقائع والأحداث كان منها شبه عرضها الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منها مشاكل، يعني الأحكام مثل الملاعنة. ذهب الرجل يسأل النبي عليه السلام، فنزل جبريل بالحكم. طيب، سورة المجادلة أو المجادلة، ذهبت المرأة تسأل النبي عليه السلام عما كان من أمر زوجها، يا رسول الله إن زوجي بعدما نثرت له بطني بعد ما ولدت لي يعني، وأصبح عنده أولاد، وبعدما كبرت سني ظهر منه، يعني بتقول بتصوره الحدث، بتقول له أنا خلفت كثير والصحة لم تكن كسابقتها والسن تقدمت، وبعد ده كله ما شكرنيش، قال لي أنت علي كظهر أمي. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يردد خولة وتردده، يقول لها: يا خولة إنه ابن عمك، تحملي شوية، إنه ابن عمك. يقول: يا رسول الله لي منه أولاد، إن ضممتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، وكان الظهار يومها كان طلاقا، الظهار يومها كان طلاقا، كانت تبتدي به الحياة الزوجية وهي خايفة على الصغار، لو أخذتهم معايا وتزوجت غيره زوج الأم ليس كالأب، حيضيعوا، لا يشرف عليهم إشراف الأب، ولو ضمهم هو تحت زوجة أخرى زوجة الأب ليست كالأم، حيجوعوا، لا تطعمهم تقول أنا أطعمتهم، إن ضممتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاءوا. فما زالت تجادل حتى أنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وتنزل الآيات فيها التفصيل، فيها إن الظهار كان فراقا لا نسخ الحكم هذا، وبقي الظهار بكفارة. يعني الأول كان بيحسب طلقة، لكن بعد نزول السورة أصبح الظهار حكما آخر، حكما مستقلا لا تطلق به المرأة، وإنما يغرم به الزوج، يغرم به الزوج. طيب يبقى ده حكم، ندب الحكم عن ماذا؟ عن سؤال. ندب الحكم عن ايه؟ عن سؤال. وهكذا فافهم. يبقى لذلك الأصحاب والحواريون الذين عايشوا الرسالة عند نزولها، هؤلاء تأسوا بالمرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ما كانوا يفعلوا إلا ما يقول، ولا يقول إلا ما يفعلوا. لكن بعض الصحابة أتت خلوف، خلوف يعني إيه؟ أقوام، جيل خلف جيل، جيل خلف جيلا. طيب التابعون ليسوا كالصحابة بلا شك، ليسوا كالصحابة، لأنهم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم جيل، لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رأوا الصحابة. ومن ثم حال التابعي ليس كحال الصحابي. حتى نحن يا جماعة بنقول رضي الله عن الصحابي والتابعي، عن الصحابي والتابعي بنترحم عليه، الصحابي بنقول رضي الله عنه، أما التابعي بنقول رحمه الله. يبقى الفصل هو، ثم يأتي خلوف بعد ذلك يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. طبعا التابعون ومن بعده إلى يوم القيامة، كل جيل سيكون فيه وفيه، لكن ما من جيل يسبق إلا وهو خير من الايه؟ ممن يلحق. السابق خير من اللاحق. طب نحن في أيامنا، في أيامنا بنعمل ايه؟ بنقول بنعمله ولا بنخالف؟ لا، فينا وفينا، خلي شوية كده ايه؟ مش تيأس جو يعني، فينا وفينا. الله تعالى قالها في كتابه لما ذكر في سورة الواقعة أصحاب الجنة، ذكر قسمين، قال والسابقون السابقون، تمام كده، وبعدها قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فالسابقون ذكر فيهم قال ثلة ها وقليل من الآخرين، يعني معناها مجموعة كبيرة ممن عاصروا الرسالة وقليل ممن بعده. يبقى اللي بعد الصحابة فيهم سابقون ولا لا؟ فيهم وما فهمش، لكن هل يساوي الصحابة ولا أقل؟ أقل. طب وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ قال فيهم ثلة من الأولين وقليل، ولا قال وثلة؟ يبقى مش تيأس، لن تخلو الدنيا أبدا من صالحين، أبدا لن تخلو أبدا من أهل الصلاح. هيكون في فساد؟ أيوة كثير كثير، لكن برضو فيه إيه؟ في صلاح. ومن ثم أفهم الجيل الذي نحن فيه وما يأتي بعد، الغالب عليه أننا نقول ما لا نفعل، حتى في المشايخ. أيوة حتى في المشايخ نحن هكذا، يعني إحنا يستر، يعني الله تعالى يسترنا عنك، نحن نخبئ عنك، لكن لو ظهرنا أمامك بالإيه، بالحال المعلوم، ما أنتش ماشي وراي. وهكذا فافهم، وهكذا فافهم. لذلك الغالب على أهل الزمان أنهم يقولون ما لا يفعلون، وبعدين ويفعلون ما لا، طب يفعل ما لا يأمر معناه إيه؟ معناه بيبتدع، ما الشرع أمرك بالاتباع، لكن ما زلنا نبتدع. للآن في ناس لسه بتبتدع في الدين، بتحدث أشياء وتظهر للعامة أنها دين وهي ليست من الدين في شيء، فهذا يفعل ما لا يؤمر، لم يأمره الشرع بهذا الفعل لكنه يفعله، لكنه إيه؟ يفعله. يبقى معناها في الرواية ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يعني يدعون أشياء ولا يحققوها على أرض الواقع. بيقول أنا مؤمن، طب بنقول له طيب أين إيمانك من الربا؟ أين إيمانك من العقوق؟ أين إيمانك من إساءة الجوار؟ أين إيمانك من معيشتك؟ بنزعم أننا مؤمنون، لكن لم يزل الربا بيملأ الجيوب، والحرام مال البيوت، وإساءة الجوار هي العهدة اليوم، والإساءة للزوجات هي العهدة، وإساءة الأزواج هي موجودة، وعقوق الآباء والأمهات موجود. أمال إحنا بندعي إيه؟ بنقول مؤمنون. طب فين والإيمان؟ وهذا يعني إيه؟ يخالف الإيمان. طيب ندعي أننا موحدون، ولازلنا للآن في القرن 21 هجري بنحلف النعمة، نقول النعمة مش كده؟ مش بنقول كده في الحلفان؟ والتاني يقول لك وحياة الشاي ده، ويقول لك اوعى مشربه، يعني ده يمين يعني؟ وبعديها يكون ماسك الشجرة ويقول لك وديت ولا الحرق بنارها، او ده حلفان؟ والرابع يقول لك وشيخ ده، شيخ ده هو شيخ مين يعني؟ يبقى طب اين التوحيد؟ واحنا بندعي اهو اننا موحدون، وهذه الاشياء يعني خروم في التوحيد. طيب يبقى إذن بالفعل الحديث ينطبق على من أتى بعد الصحابة إلى يوم القيامة، تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون، اللي بيقولوا مش بيعملوا، ما بيعملوش. أو عنده إيمان، عنده إيمان لكن الإيمان ناقص، الإيمان في اختلال. طب إيه رأيك؟ سأذكر لك شكاية بيشكو منها كثير من الناس. بتأتي امرأة أو بنت أو يأتي رجل أو واحد في مبلغ الصبة يقول لي يا عم الشيخ والله أني ما بنام أبدا. أقول له ليه يا حبيبي؟ يقول لي والله طول ما أنا نايم شايف الموت، شايف الموت باستمرار. طيب هو لما يشوف الموت هو جاي يشكي، مفكر إن الكلام ده أزمة، مفكر إن الكلام ده لأنه ما عندوش إيمان. لا، ده اللي بيشوف الموت قدامه باستمرار ده مؤمن، إيمانه مشعشع. يبقى هي حالة إيجابية مش سلبية، لكننا للجهل بنظنها سلبية. هو بيشوف الأموات باستمرار فتلاقيه خايف باستمرار. طيب ده يعني معناه ملبوس؟ لا والله ما بيلبس، ده إيمانه مشعشع. والإيمان مشعشع باستمرار بيشوف إن هو هيموت الوقت أهو، يقوم ما بيفرطش في أي عمل. لكن إذا غاب الموت عن الذكر قسى القلب. شنو النبي قال في الحديث كده؟ قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. اللي يشوف الموت ده بذكر الآخرة وبنساها. يبقى إذن هي حالة إيجابية يا جماعة، ومع هذا الناس بيشتكوا منها، عايز علاج على اعتبار ما يشوفش الموت بعد كده. يبقى إيه؟ يبقى الحال إيه؟ أهو ده عهدة أهل الزمان. لا، دي حالة إيجابية عالية، ده جو عالي من جو الإيمان. الإيمان عنده شغال، أما اللي ما فكرش في الموت ويبقى جاره ميت وما زال على معاصيه يبقى قلبه خلاص، قلبه اتغطى من زمان. لذلك افهم، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يبتدعون في دين الله حيث لا أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الناس دول يا جماعة لما نعيش معاهم نعمل إيه؟ نعمل زيهم ولا نخالفهم؟ نخالفهم. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. تقدر تغير بيديك حيث لا مضرة؟ يبقى ده الأصل. ممكن يبقى الحال ده في بيتك، ممكن يبقى ابنك ابن الشيخ ما يسيبهاش ابنك، ممكن يبقى ابن الشيخ ما بصليش. يبقى انا مطلوب مني اعمل معاه ايه؟ اذا كان ضربي له سيبقي يعني ايه؟ سيبقيه في البيت ويزيح منكره ويحوله الى معروف اضربه. لكن ممكن اضرب الولد يسيب البيت ويمشي، ده وارد ولا مش وارد؟ طب لما يترك البيت المضره بره هتبقى ازيد ولا في البيت ازيد؟ بره ازيد، هيبقى على عينك يا تاجر، ما هو لا رقيب ولا حسيب. ومن ثم سياستك مع الولد تحتاج الى فقه تحتاج الى فقه. الواد ما بيذاكرش مش اخر الدنيا، خده سنه سنه، طبطب عليه، حطه في حضنك، ازرع فيه الثقه، قول ولا يهمك، سيب الكتاب اسبوع، ممكن يبقى العقل يعني خلاص لم تعد فيه مساحه كافيه للفهم، واخدها من اول السنه قايل وهفت. ولما يبقى معاك فلاشه او معاك محمول مساحته 1 جيجا وبعدين تحمل عليه اكثر من 1 جيجا بيعمل ايه؟ ايوه قلت بهنج اهو، انت عارف كلمه بهنج. خلينا نمشي سنه سنه حتى نظر، لسه مش عادين حتى نظر، لسه مش عادين حتى نظر، لسه مش عادين حتى نظر، ما لسه مش عادين. يبقى بهنج، ما دام بهنج يبقى لازم احذف حاجه واحط حاجه، اخفف الذاكره واحط الحاجه اللي انا عايزها، احط المهم. طيب التخفيف هيأثر على العده، على المحمول، او هادخل في في في في مجال اغير سوفت وير، همسح كل اللي عليه، يبقى هنا ايه؟ لا كفايه كده، مش عايز جديد، مش عايز معلومه جديده، كفايه كده. الولد نفس النظام، عنده مساحه في الفهم، المساحه انغلقت خلاص، لم تعد تقبل زياده، قول له سيبك من كتب اسبوع، يسيب اسبوع، يطلع فسحه اليمادي، فسحه اليمادي، يفرفش شويه، بعديها هيبدا خلاص كده بالترتيب ده، يعني بدانا نحسن الذاكره مره ثانيه، خففنا من الاعباء، اصبح عنده مساحه فاضيه، لو ذاكر هيمسك في الكتاب ويمشي على طول. لكن انت عايزه يذاكر بالعافيه، هيصانعك، هيمسك الكتاب، هينسى اللي فات كمان، هينسى اللي فات، وبعديها يدخل الامتحان يجيب 0. يبقى اذا تسايس معاه، ما بيصليش، خده سنه سنه. صلي معاه في الدار حتى تلزمه بالصلاه. ديت صعبه ولا سهله؟ سهله. قول له يا ولد قوم يا ولد اثم صلي. مش هتروح الجامع؟ قول له لا هنصلي هنا. هنصلي هنا. يلا قول لامك تتوضى. قول لها تتوضى. وايه؟ وافرش المصليه وقول له صلي ابن انت. قول له انت صلي ابن انت. يبقى انت بالترتيب ده خدت الواد اخذ صحيح. جئت به مجيء صحيح. ودرجت في الثقه، الثقه وعملته كبير في البيت. عارف معناها لما صلي امام بيبقى معناها ايه؟ معناها كبر. معناها اصبح مسؤول. يبقى اقدمه عني ويصلي بي وبامه وباخواته. هيصلي ولا هيقول لا؟ هيصلي. مره في مره في مره لما كده يبدا ياخد على الصلاه، بعديها هو بنفسه هيقول له يلا على المسجد، يلا على الجامع. يبقى انت كده قطعت الطريق على الكل. اقعد في البيت ليس عيبا مطلقا، ده هو جزء منك، ده جزء منك. تسايسه ولا نضربه ويقهر من البيت؟ لا ما نضربوش. يعني لا تسهو عن ادب الصغير وان اشتكى الم التعب، ودع الكبير لشانه كبر الكبير عن الادب. تاني الشاعر بيقول لا تسهو، لا تسهو عن ادب الصغير وان اشتكى الم التعب، ودع الكبير لشانه كبر الكبير عن الادب. لما يفضل عيل لسه صغير ادب فيه ما استطعت، كل فنون الادب استخدمها معاه. ليه؟ لسه عقله بيقبل. وانت عارف التعليم في الصغر كان نقش على ايه؟ الحجر. كل اللي هتعمله هيبقى الواد هيبقى ماشي تاني تمام. اما لما يكبر ما تقولوش اسمع يا ولد، امك تبقى طالق لو ما صليتش. هو مش عارف يعني طالق من غير طالق. هو مش مقدر المسؤوليه كويس، ده مش عنده وعي بنفسه، هيبقى عنده وعي بامه. طب هو مش هيصلي، يبقى امه اصبحت طالق. خربت على امه وخربت عليه وخربت على اخواته وبعدين وخربت على نفسي كمان. انا كده مشروعي قتلته. لا لا، الولد خلاص العقل اذا كان جسمه كبر لكن لما العقل ايه؟ صغير. يبقى اذا خده سن سن، قول له هات مصليه يلا نصلي جماعه سوا كده، وانت صلي لنا ايه؟ توكل على الله. هتحرجه، هيقول لا صلي انت، صلي انا، ومره ثانيه اقول له ده اقول لك ادخل صلي انت. مره في مره في مره شاركته في معايا، صلى معايا في البيت، بعديها اقول له خد يالا. امك تروح السوق، ما تروح انت النهارده تعمل لي فيها بصل كده وتتسوق، وديه فلوس يروح السوق، هيروح يضحك عليه مره مش عايب عليه، ما عيبش عليه، ولا اقول له يا خايب ده ضحكوا عليك، لا. والمره الثانيه والثالثه يبقى انا دخلته، ما انا ليا دكانه، اقول له خد روح الدكان وافتح كده لما اجي لك. هيروح الدكان يفتح لما يجي، ممكن يجي اصحابه مش مشكله، سيبه يقوم في كل مجال، ادخله يقوم بعد كده لما اموت يبقى انا خلفت واحد يشيل المسؤوليه. لكن ده انا الولد بيكبر وبيتزوج وهو ما شالش مسؤوليه اصلا، ما شالش مسؤوليه اصلا. لذلك اشركه معك في كل شيء. نعم، انا قلت يا خايب، انا قلت يا عم حاج حسن الاول يا عم الحاج حسن خذه مره، شوف كلمني، خذه كده يعني رويدا رويدا، لما يعشق بعديها يقول له دي غلط ودي صح. اما لما اقول له من اول يوم غلط هيسيب المكان ويمشي. العتاب المباشر من اول مره بزهج يا جماعه، لا سيبه يغلط وبعديها كده لما يعشق قول له تعالى دي غلط دي صح بهدوء، ديت فيها خساره كذا، ديت فيها مكسب كذا، فلان اجالك ما تقولوش مش عندي، قول له بعد عليه بعد يومين. يقوم بالترتيب ده بتكسبه الخبره وتكسبه في نفسه سخ. لكن اول ما يجيك اول يوم يبقى في الدكان تقول له خرابت بيتي، مش جاي تاني، مش جاي تاني. ومن ثم بالترتيب ده تستطيع ان تتغلب على مشاكل الولد بهدوء. يبقى اذا فمن جاهدهم بيده وقتين اغيب اليد اذا كان في استطاعتي حيث لا مضره. مش ينفع اضرب ابن الجار ولا ينفع؟ ما ينفعش. يبقى يدي في مسؤوليتي انا، في مسؤوليتي انا لا في المسؤوليه الخارجه. طب كان زمان يا جماعه كان الناس كتله واحده. لما كنت اروح مثلا وانا في الاعدادي يعني سن الصغار وبعدين رايح اذاكر باخد الكتاب معايا بس لون، رايح فين يا ابني؟ رايح اذاكر. واول ما اشوف ناس بيلعبوا كوره احط الكتاب وفوق الطوبه واقف جون او العب مع الناس. لما جاري يشوفني تمام كان موكل من ابي ان شفته بيلعب اضربه. يقوم يبقى الجار اصبح علي رقيبا. يقوم لما اشوفه تعمل ايه انا؟ بتعمل ايه؟ بقول له اقول لك ان شفتك حط على رقبتك اخذ الكتاب واطلع على الغيط. اصبح علي عين اهو، اصبح ابويا مش معايا بس معايا الجار. وانا في الغيط وانا بذاكر ممكن اشوف ناس قاعدين كده بيلعبوا مع الحجله او السبع الشقفات نلعب معاهم. يقوم التاني يقول لي هقول لامك. يقوم يبقى انا مراقب في كل اتجاه. اليوم النهارده ده لو الجار ضرب ابني كفي اديبه برفع فيه دعوه، مش كده؟ برفع عليه دعوه ومش عارف وبعمل ايه وبعمل ايه. ومن ثم يقول لك واني مالي، هو في بيتي ما يخرب. ومن ثم الفساد زاد. لكن لو كنا كآبائنا كل واحد منا يوصي جاره على عياله يقوم يبقى اصبحت الرقابه صارمه، ما حينفكش من جار. راح الغيط هيلاقي واحد، بلعب في الشارع هيلاقي واحد، راح المحطه هيلاقي واحد. انا زمان وانا في الاعدادي برضه في السن الصعبه ديت كنت بطفش كتير، بس اوعى تاخدها وتعمل زيي. ففي يوم من الايام انا كان يوم ثلاث وكان لسه المكان ده فاضي مش كان في حد. وبعدين انا سبت المدرسه كده رحت الصبح الساعه 8 دخلت معاهم الايه المدرسه. وبعدين لما دخلنا من الفصول رحت طالع من الفصل نازح من على السور وطالع على سكه الحديد ومشيت مع الشله اياه. دخلنا المحطه وايه وقعدنا نلف شويه كده وكانت دي وحدتنا كل يوم. وبعدين رحت دخلت عند عمك الشبراوي الله يرحمه بتاع البوز. كان الناس بتطلب كوبايه واحده، انا طلبت خمس كوبايات، خمس كوبايات وشربت الخمسه. وبعدين يعني رايح احاسب كان في واحد عمك احمد كان واقف كده قام قال لي يا ابني في واحد حاسب عنك، كانت واحد معدن، كان الكوبايه بمعدن. وبعدين مين حسب عني يا اولاد؟ مين حسب عني؟ فقام قال الدوام، قلت بس جاك الموت ترك الصلاه. ببص لقيت واحد من بلد، قلت بس خربت كده. قال تعال يا محمد تعال، تمام هنا. فانا قلت له انا باخد درس. قال لي في درس وطلوع منه الساعه 9. قلت له ايوه انا باخد درس هنا عند الاستاذ هنا مع زي، كان فيه الله يعني يعافيه استاذ عبد الخليل كان ساكن اهو مع زي. فنعيته خدته لففته وديته سوره ثلاث، وديته لورا كده دوخته عشان يقول عشان يرجع. برضه قال لي اروح المدرس. قلت له يا عمي لففته فابوس كامله، خدته من الجزء كده وطلعته مش عارف على فين على فين على فين، وفي الاخر دوخته جبته هنا. وبعدين لما جبته هنا مش لاقي المدرس، رحت على المدرسه. قال لي داخل الا طالع مين؟ الاستاذ عبد الخليل. قال لي محمد بيجيش النهارده ليه؟ قعدت اغمزه كده، ما هو ورايا اغمزه كده كتير مع ازاي؟ هيفضحني. وبعدين قال لي دي ابوك؟ قلت له اه. قال له يا عم الحاج لو معانا خمسه من محمد نغزو العالم. نغزو العالم. نغزو العالم معاه ازاي؟ هو قالها بكلمه تحمل معنيين، يعني مفسود معاه ازاي؟ ماشي. هو خدها لاني شاطر. تمام كده؟ فقام قلت تعالى بقى ما دام استاذك مدحك تعالى. جاب لي كم مسطره وكم قلم وكم كراسه وقال لي روح يا محمد بس ابعت لي خليك شاطر. الموقف ده صنع فيا، ايوه صنع فيا، غيرني خالص، غيرني خالص خالص. يبقى طيب، يبقى لما انا الاقي رقابه في الشارع من عمي او من خالي او من جاري او من واحد عارف ابويا او من واحد عارف اهلي يقوم بدلني ماشي، العيبه ما بتطلعش. لكن احنا النهارده لا، اتغيرنا خالص. ده مش بقبل المدرس يضرب ابني، المدرس اللي هو استاذه مش بقبله، هقبل الغير. ومن ثم ده عامل من عوامل تعب الولد وفشله. يبقى الخلاصه فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، اجاهد بايدي في مسؤوليتي، في مسؤوليتي. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ممكن ابني كبر ما اقدرش اضربه، يقوم اقول له يا ابني حرام عليك، عندك بنات، عندك اخوات، عندك خالات، عندك عمات، يا ابني حرام عليك ما تضيعش فلوس، بكره تحتاجهم. وهكذا. يبقى اللسان، النصيحه، النصيحه للي في البيت اذا كبر عن الضرب، وللي في الشارع من ابناء الجيران، تمام، ومن غيرهم. طيب ممكن الامر يزيد عن كده؟ ممكن. ممكن الولد يبقى بأسه شديد على أبيه واتصايع، وممكن يطرد أبوه من الدار لو أبوه قال له كلمة، لو قال له كلمة يغلق الباب ويقول له ما تخش الباب. طيب يعمل إيه مع الولد؟ ده هو أصلا ما يقدرش يمد إيده ولا يقدر يتكلم، خلاص يبقى الإنكار بالقلب. لا أرضى عمله في نفسي، بس مغلوب على أمري، مغلوب على امري. ايوه ممكن الولد يتربى في حضن امه. انا كنت في السفر وقعدت 20 سنه كان هم الفلوس، كان هم الفلوس، والعيل كبر في حضن امه وامه خافت عليه، ما هو حيله، فدلعته اكثر من لازم، كل خد خد خد خد، اصبح مفسودا، صرف كل الفلوس اللي جبتها على البنجو، واصبح بشم، واصبح واصبح الى اخره. طيب يبقى الولد ده كبر على الكل، نسيبه في الشارع ولا نسيبه في الدار؟ طيب هو خلاص لو قلت له لا، هو انا عارف الاجابه، يبقى هنا عند ذلك يدي توقفت، لساني توقف، انكر بقلبي، انكر بقلبي. يبقى افهم مضمار الامر والنهي، مضمار الامر والنهي. طيب انا بقت في واحد بيبقى يقدر يغير بيديه فضلا عن لسانه ويده وفضل عن قلبه، ولكنه ما بيتحركش، بليد، اعتاد البلادة فأصبحت طبعا فيه. ده ما عندوش إيمان، ده ما عندوش إيمان، بل يأتيه وصف آخر، الدياثة والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. يقدر يغير ولكنه راغب كده، فهذا الديوث حرام عليه الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى إن رأيت مبتدعا فقل له هذه بدعة، ولكن برفق وأدب. ممكن كلمة بدعة لا يحتملها الإنسان المنصوح، تقول له يا عم الحاج مدام بدعة بتخوفه، يقول له يا عم الحاج هذه الفعل لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، انت مش بتحبه؟ حلو الله بحبه. قل له خلاص ما تعملش كده تاني. ما نعمل ايه؟ قل له اعمل كذا وكذا برفق، ترفق به. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحديث في صحيح البخاري. الحديث يا جماعة معناه باختصار أن الناس شركة في الحياة، الناس شركة في الحياة الدنيا، والشركاء في الحياة لو رأى فريق منهم الشريك الآخر على خطأ ولم يقوم فيه الخطأ نزل العذاب فعم الناس جميعا. شفت واحد بيعمل مخالفة، لو ما وقفتش وقلت له دي مخالفة بعديها المخالفة ستأتيك أنت والمصيبة ستعم الجميع. نبي سلام ضرب المثل بناس في سفينة، عارف السفينة؟ باخرة، مركب، والمركب ده دورين، ناس عملوا برعة، ناس سكنوا فوق وناس سكنوا تحت. طيب اللي فوق دولي عايزين يشربوا، هيشربوا منين؟ صحصح معايا يا عم الشيخ علي. اللي فوق ده ماله مال تحت، عايز يشرب هيرمي الجردل من فوق ويجيب ميه، هو تحت ميه. اللي فوق الشرب بالنسبه له ميسر، هيرمي الجردل في البحر يطلع ميه. يبقى اللي فوق عنده الميه بتاعته موجوده، طب واللي تحت عايز يشرب هيعمل ايه؟ هيطلع فوق. يعمل نفس العمل ازاي؟ هيرمي الجردل منين يا عم الشيخ؟ صحصح شويه ان فهمت المثل بتاعه. اللي ساكن تحت ده ماله ومال البحر؟ ان فتح الشباك هيغرق. كده صح كده؟ لو فحر فحره في في في في الجار الميه هتغرق كل السفينه، فهو عايز يشرب هيعمل ايه؟ لازم يطلع فوق ويرمي الجردل من فوق ويجيب ميه. طيب هو لما يطلع فوق هيدخل على الناس ولا لا؟ هيدخل. كل شويه هيعمل قلق ولا لا؟ هيعمل قلق. فهو لما طلع مرة وسمحوا له والتانية وسمحوا، هم مش قادر يمنعوا، هم شركة. لما هو في ناسه يقول لك الله ايه الكسوف ده، كل شوية ادخل واخبط ومش عارف ايه وانا مسبب قلق مع الناس دي. الله طب ما بلاش يا عم نطلع فوق، ما نحفر فحرة هنا وحتشاف حاجة ونملى منها مية ونبقى نسدها. طيب لو التفكير ده لو نفذوه واللي فوق عرفوا وسكتوا هيحصل ايه؟ الكل هيموت. ومن ثم اللي فوق قالوا لهم بتعملوا ايه؟ انتوا بتدربوا في ايه؟ بتخبط في ايه؟ قالوا بنفحر فحره عشان مش ناذيكم. قال لا يا عمي، اذى خفيف افضل من موت. لما تطلع وتخش عليا احسن ما نلغي احنا الكل. يبقى يا جماعه افهم المثل، الامر والنهي. اللي بيأمر وينهى ناجي، أما الساكت هالك. الساكت هالك، ولو الكل سكت الكل يهلك، لو الكل سكت الكل يهلك. ومن ثم مطلوب كده، يعني نأخذ على أيدي المفسد. شفت ولد كده يعني شيطان بيكسر في أي حاجة، عيب يا ولد، حرام يا ولد. واللي يمضي يا جماعة الرؤية العامة إن المال العام هو أرخص شيء في البلد، بدليل إن كله بيكسر في المال العام. تبقى عارف الشارع ماشي ماسك النبلة بيكسر في اللبط، يقوم الناس الشارع ده كله أصبح لبط مكسرة، البلد فيها كهرباء والشارع ده ضلمة، يقوم الكبير في السن هو ماشي مش شايف الفحرة يقلع ينكسر، ولو عيلة بتجري كده تدعم محدش يشوفها بسبب فساد الصغار، ومحدش يقدر يشخبط على بيتك، لكن ممكن يشخبط على الجامع، ممكن يشخبط على المدرسة، ممكن يكسر جدار المدرسة، ممكن يكسر جدار أي منشأة حكومية. ليه؟ محدش بيقول عيب ولا حرام، محدش بيقول عيب ولا حرام، لكن لما بيجي على بيتي بقول له اسمع ممنوع الاقتراب والتصوير، وبكتب كده إعلان ممنوع لصق الايه الاعلانات. لكن في الاماكن العامه في مال الدوله محدش بيعمل كده خالص. لذلك لا نغير، النهارده هيكسر في المال العام، بكره هيستجوا عليك، هتبقى بالنسبه له ضعيف، هيقتلك ومش تقدر تتكلم. لذلك لازم ناخذ على ايدي المفسد نمنعه. لما نمنع المفسد يقوم بنتسبب في حياة الآخرين، لكن لما نتركه يفعل ما بدا له، النهاردة هيهد المدرسة بكرة هيهد بيتي وبعديها يهلك الناس جميعا. ومن ثم الحديث واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله اللي هو اللي بيأمر بالمعروف، والواقع فيها اللي هو بيعمل المنكر، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. طيب تعالى نضرب مثال تقريبي علشان ندرب المسألة. أبوك أو جدك يا سيدي لما ورث ترك البيت وترك عمك وأباك، والبيت دورين، واحد سكن فوق وواحد سكن تحت، البيت شركة من كم؟ من اتنين. طيب انا اللي ساكن تحت انا عندي الغرفة 3 متر، والتانية عايز احسن شوية في المنظر فعايز اهدي اساس واحط اوضتين في بعضيهم، ده رأيي انا كساكن في دول اسفل، وانت كساكن في دول اعلى نفسك توسع لعيالك فعايز تبني فوق دور. انا ان سكتت عليك البيت ما يتحملش ادوار هيجي على البيت، وانت ان سكتت عليا البيت برضه هيجي. ومن ثم لا يجوز للشركاء في سكن ان يحدث احدهما حدثا دون الرجوع للاخر. ترجع للشريك بتاعك تقول له ايه رايك انا عايز اعمل كذا، لو وافقك خلاص، مش وافق له ذلك، وهو يرجع عليك ان وافقت مفيش اشكاليه، ما وافقتش لا كذلك. وده فقه يا جماعه في الشريعه موجود، لكن النهارده بيبقوا ساكنين واللي تحت بيهد كل الاوض، البيت ينهز يشرخ مش على باله، مش على باله، يقول لك اطفشوا علشان يغور من هنا، واللي فوق بيحمل زياده وبرضه مش على باله، يقول لك اطفش اللي تحت يمكن يخاف من الموت يمشي. وطبعا الحياة أصبحت بئيسة. أنا وأنت على الطريق العام، أنت بسيارة وأنا بسيارة يا سيدي، وماشيين، أنت ليك طريق وأنا ليه طريق، بتعفر عليا ليه؟ بتفرك الكاوتش ليه؟ عايز تأذيني ليه؟ بتزنج عليا ليه؟ ما كل واحد يمشي في حاله. وهكذا في سائر أحوال الحياة، سع غيرك علشان الناس تعيش، لكن ما تضيقش على الغير ولا تحتكر لنفسك الحال. لا، مش في واحد بيحيا وحده، يبقى ده مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ممكن تبقى أنت في شغل وعليك رئيس مباشر وشايفه كده على غير الطريقة السوية، لك أن تناصحه. أيوة، لك أن تناصحه، لك أن تناصحه، وليس لك أن تتكلم عنه خارج الشغل. يبقى جوه الشغل مكتوم، ويطلع بره الشغل يقولك يا عم ده هليبة. لا، مش ينفع. قولها عنده، قولها عنده، ادخل مكتبه ويعني تاخد واجبك وقول والله انا شايف كذا وكذا وكذا، وهذا ليس من ايه، من صالح العمل، هذا ليس من صالح العمل، وانا خايف على سمعتك والناس بيقولوا كذا. ايوه، يبقى انت كده نصحت. اللي نصح سلم، اما يبقى في المكتب ساكت ويطلع بره يتكلم يبقى فضح، ما نصحش. اسمع شويه، والحديث الناس فهمها غلط، يعني افضل الجهاد كلمه حق، قال عند ولا قال على؟ عند. عند الظرف ايه؟ ظرف مكان، يعني تروح له وتقول له، اما تقول عليه فضحته. طيب، انا نصحت سلمت، والتاني شايف وساكت عاجبه كده، عاجبه كده، ان اجى حاجه اهو بنقول منها حاجه، الاسد بياكل والثعلب بياكل الباقي، الساكت هالك، والثالث ما يقدرش يقول وما بيقبلش الحرام وبيكره كده، الكاره ناجح. يبقى كده وصلت الصوره. عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لما يبقى بقى بياخذ رشوه وهو ياخذ منها فكه، عند المسؤوليه لما بقت، لما ينمسك الكبير بيجيب مين؟ بيجيب الكراته اللي وراه، يبقى يشترك معاه في العار. لذلك من كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. اللي راضي وبطبطب عليه ويقول له يا عمي كده واقل من كده تمشي، ده بيدخل معاه في العار. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. شفت لما يبقى مثلا في الوظيفة مسؤول وماشي كده، وواحد ماشي بجناحه، اللي ماشي بجناحه ده معرض للفتنة ولا لا؟ معرض للفتنة. النبي قال كده في الحديث، قال: من لزم أبواب السلاطين افتتن. لما أنا أصاحبه باستمرار خلاص بأصب الغرور، بعديها بتنح مع اللي إيه الأقل منه، وبعد منها بأمشي في ركاب وفي الحرام، يبقى أنا إيه الفتنة دخلت عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. متابعة السلطان فتنة، اللي يمشي معه بيقرب الفتنة. طيب، والقلب إذا دخلت فيه الفتنة أثرت الفتنة يا جماعة. يعني شفت لما يبقى واحد واقف بجوار زوجته في المطبخ وهي بتجلي سمك أو بتنجان، البتنجان لسه معلق بمية، بترميه كده في ايه، في الطاس، بيعمل ايه؟ بيفج شوية ويعمل حبة رذاذ كده. لو جرب من زوجته بقى في المطبخ يقوم ممكن الرذاذ ده يجي على ايده يعمل ايه؟ بلاش الحرق الغسيل، يدبش، مش كده؟ البدبشة دي فتنة ولا ما هي فتنة؟ فتنة بقى ازاي؟ يبقى يا سيدي جورها في كل اتجاه. اما عند البتنجان بالذات ابعد شويه، هي عندها خبره بتعمل كده وتخش لها كده. اما انت واقف لازق ليه؟ بعدك عنها بينجيك من اثر الزيت. طيب ايه رايك بقى الملاصق لصاحب العهده، هيشيل معاه ولا ما هيشيلش؟ هيشيل، لانه مره هيغمض عينيه والتاني هيطبطب عليه والتالت هيقول له ده انت كده بسم الله ما شاء الله قال عال، والرابع يقول له ما حدش زيك، وهو اصلا مقطع كل الطرق. يبقى رضي، فلما رضي خلاص اصبح هو جناح من جنحانه، ما بيطيرش الا بيه. يبقى فتن ولا الفتنه دي تمثل نكته سودة في القلب الابيض. لما يبقى معاك كراسه بيضه ومعاك قلم اسود وكل يوم تحط نقطة كده بقلم أسود، نقطة نقطة نقطة، في الآخر بتبقى الكرسة لونها إيه؟ سودة، ما تقدرش تعمل فيها، خلاص اسودت. القلب هكذا، القلب في أساسه صفحة بيضاء، لكن الذنوب كل ذنب نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة حتى يصبح القلب أسودا. يقوم تمثيله في الحديث كالكوز المكفي. الكوز المكفي ده لا فيه ميه ولا فيه منفعه، لا فيه ميه ولا فيه منفعه، برضه القلب المنكوس عايش، له عايش وله ميت، حياه ملهاش طعم، لا بيقول عيب ولا حرام لانه مش عارف العيب ولا عارف الحرام، تمام، ولا بيقول ده حلو ولا مش حلو، انا ما اعرفش، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. يبقى عايش حياة بدون طعم. أما الآخر القلب ما زال على بكوريته، لسه بكر، لم تخالطه الذنوب ولم يفتن. ومن ثم القلب كالصفا، عارف الصفا يعني إيه؟ يعني الجبل الذي نزل عليه المطر فغسل ما عليه من تراب، أصبح مجلوا في جلاء. والقلب المجلو ده صاحبه يرى ما لا يراه غيره ويسمع ما لا يسمعه غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المثال في صحيح السنة، في صحيح مسلم، والحديث أنتم تحفظونه من حديث أبي هريرة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب. شوف ماشي على الأرض وسمع صوت فين؟ في السحاب. يعني صوت السحاب مش اللي هو الدربكة دي، لا، ده سمع صوت اسقي حديقة فلان، فمشى الرجل تحت السحاب حتى تجمع وأمطر ماءه في أرض ذات حجارة سوداء اسمها حرة، ثم تجمع الماء في شرج في مسجد يعني، فتبعه الرجل مش ورا منه، فوجد رجلا يقف بمسحاته مسك الفاس بعده المياه في ارضه، قام قال له حسبك اسمك ايه؟ قال له بيسأل عن اسم ايه؟ قال له انا سمعت في السحاب ده صوت يقول اسقي حديقة فلان وسمى اسمه. قال انا هو من سمعت صوته، من سمعت اسمه. قال له خلاص ما دام انت صاحب العهدة قل له بالله بتعمل ايه في الارض دي؟ ايه الكرامة دي؟ ربنا يمطر لك السماء مطر ملاكي مطر مخصوص؟ لا، يبقى انت صاحب شأن، اخبرني. قال ما اصنع فيها الا الاتي: اقوم عليها واتعاهدها، فاذا دنيتها قسمتها اثلاثا، اعدت فيها الثلث، وادخرت لنفسي واهلي الثلث، وتصدقت بالثلث الاخر على الفقراء والمساكين. لما عمل كده في ارضه ربنا نزله مطر من الله مخصوص، كل الناس في قفر وقهر وهو بيسقي لوحده. ليه؟ القلب سليم ابيض لا فيه غيظ من احد ولا حقد على احد ولا حسد ولا الى نظيف، لا فيه فتنه ولا فيه ذنب، نظيف. لما الارض عطشت قال يا رب ارضي، فاستجاب الله له وامطر له السماء خاصه خاصه خاصه. وسيدنا عمر رضي الله عليه لما القلب كان في افاقه هو بيخطب في الجابيه، وكان له جند بالشام عليهم سارية، قال له يا سارية الجبل الزم الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. من الذي ارى سارية لعمر؟ مين اللي ورى عمر سارية؟ لا، عمر بينه وبين سارية اميال. ومن الذي اسمع سارية؟ الله تعالى. قلب سارية كان نظيفا وقلب عمر كان نظيفا، والقلب ده هو الشبكة يا جماعة، الشبكة. لما تبدأ عايز تعمل مكالمة ما في الشبكة بتعمل ايه؟ بترمي المحمول في الارض، بترميه في الارض، ملوش لازمة، مفيش شبكة، مفيش شبكة، الارسال مفيش. لما يبقى القلب نظيف يبقى الارسال صاحي، تقول يا رب يقول لبيك يا عبدي. والامة بتقول يا رب من سنوات، بتقول يا رب من سنوات، يقول يا رب غير الحال الى احسنه، والحال كما هو. لذلك لا بد من إصلاح القلوب حتى يستجيب علام الغيوب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.